السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل بحمد نفسه قبل أن يحمده حامد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا إله سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله بعثه بين يدي الساعة هادياً مبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. فصلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، كلنا بحمد الله تعالى استمعنا في هذا المحفل الكريم بإجلال إلى آيات من كلام ربنا المتعال تلاها هؤلاء الذين أكرمهم الله عز وجل بأن جعل في صدورهم تلكم الآيات البينات التي أنزلها على خير خلقه وصفوة رسله صلوات الله وسلامه عليه. وإن من الجهل بمكان أن يؤمل الإنسان أن يخشع أحد لكلامه وقد سمع قبله كلام رب العزة والجلال تبارك اسمه وجل ثناؤه. فالحديث ليس حديث وعظ قطعا، لكننا سنقف أيها المؤمنون المباركون مع بعض ما دل عليه القرآن العظيم. أعظم ما دل عليه القرآن أن الله عز وجل خلق خلقه لا ليستكثر بهم من قلة ولا لينتصر بهم من ذلة، وأنه جل وعلا هو الرزاق ذو القوة المتين، فخلقهم جل وعلا ليعبدوه وحده دون سواه. فمن فقه هذا عن الله تبارك اسمه فقد فقه وعلم لما خلقه ربه. قال ربنا في آية بينة لا يستعصي فهمها على أي أحد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون. وإن تحقيق الخلافة في الأرض التي أخبر الله عز وجل عنها ملائكته إني جاعل في الأرض خليفة إنما يقوم إذا قام العباد بعبادة ربهم جل وعلا على أن يفردوه تبارك وتعالى بالعبادة. فلأجل ذلك أنزل الله الكتب، ولأجل ذلك بعث الله الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. دل القرآن أيها المؤمنون على أن الله عز وجل جعل الأنبياء والرسل في المقام الأعلى والمحل الأسنى من خلقه. قال ربنا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال ربنا: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال ربنا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هؤلاء الصفوة الكرام والأنبياء عليهم السلام جميعا خصهم الله جل وعلا بخصائص، وآتاهم تبارك وتعالى الرحمة التي لا تعدلها رحمة، وهي رحمة النبوة. جعلهم الله جل وعلا أنبياء لا يتكلون على جهدهم وقراءاتهم وإصلاحهم، بل يأتيهم خبر السماء غدوا ورواحا تنزل به الملائكة، ينزل به جبريل على قلوبهم، فيبلغون عن الله رسالاته وينصحون له في برياته. فاتباع هديهم واقتفاء أثرهم والسير على طريقهم من دلائل أن الله عز وجل وفق ذلك العبد الذي يتبعهم على طرائقهم. قال ربنا تباركت أسماؤه وجل ثناؤه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. دل القرآن على أن هذا الكتاب العظيم جعله الله جل وعلا آية كبرى لنبيه صلى الله عليه وسلم: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب. وعند الطبراني في الكبير وابن حبان في صحيحه بسند صحيح من حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أبشروا أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: نعم. قال: فإن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فاستمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن ربه عن عظمة هذا القرآن، وأن التمسك به أس كل فلاح وسبيل كل غاية يرجوها العبد ومنية يرغبها العبد من ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه، والسنة كلها في آية واحدة: وما أتاكم الرسول فخذوه. وربنا يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالسنة تبع له، تبع لكتاب ربنا صلوات الله، تبع لكتاب ربنا جل في علاه. والمراد أيها المؤمنون كذلك أن من دلائل القرآن أن الله جل وعلا خلق الخلق وجعل في الفطرة في قلوبهم عبادته. قال ربنا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فجعل الله عز وجل فطرة كل أحد تقبل أن يعبد الله دون غيره. فيصبح الإنسان إذا أخذ وحي القرآن وهذا النور الذي أنزله الله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، اجتمع في قلبه نوران: نور الفطرة ونور وحي السماء. قال الله عز وجل: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. وإن أراد الله أن يخذله لم يقبل نور الله الذي أنزله، فإن لم يقبل نور الله الذي أنزله ليضيء به نور الفطرة التي في قلبه، طمس نور الفطرة وحاد العبد عن صراط الله وضل وغوي، فكان يوم القيامة عياذا بالله من الخاسرين. دل القرآن أيها المؤمنون من دلالاته أن الله جل وعلا أراد لنا أن نكون أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فكل كلمة يقولها العبد يشعر أنها تؤلف بين المؤمنين، تجمع بينهم، تنزع الضغائن والحقد من قلوبهم، تجعل المؤمن محبا لأخيه، فليقلها ولا يبالي. وأي كلمة يغلب على الظن أنها لا تصنع إلا فرقة ولا تقيم إلا شتاتا ولا تجعل الناس إلا يتحزبون ويجتمعون تحت رايات شتى، فإن من الدين أن يطمسها الإنسان في قلبه وأن لا يجهر بها، وأن يكون منه الخير في الكلم حتى تجتمع الأمة على كلمة واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا قال خيرا فغنم، أو سكت فسلم. كذلك أيها المؤمنون دل القرآن على أن التراحم بين المؤمنين من أعظم ما يجلب رحمة الله جل وعلا. قال الله عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وأحد مع معني الإحسان أن يحسن الإنسان إلى الناس، أن يرحمهم. قال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وقال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فمن جبل قلبه على الرحمة وأحب الخير للمؤمنين وقبل أعذارهم وغض الطرف عن عثراتهم كان أهلا لأن يرحمه الله تبارك اسمه وجل ثناه. ومن رحمه الله وأنزل عليه رحمته فهو السعيد بلا شقاوة والفائز بلا خسارة، وهو الذي في مقام أعلى ومحل أسنى. دل القرآن أيها المؤمنون على أن الذرية من النعم، لذلك سألها الأنبياء ربهم وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فأن يوفق الإنسان إلى أن يهدى أبناؤه وبناته لحفظ كلام الله جل وعلا، وأن تكون تلكم الآيات البينات في قلوب أبنائه وبناته، ذلك فضل على فضل وفوز على فوز وعطاء على عطاء يناله العبد. فطوبى للابن وطوبى للأب لما جعل الله جل وعلا في قلوبهم من الخير. كما دل القرآن أيها المؤمنون على أن الله جعل المال قياما للناس، جعله قواما للحياة، قدمه في بعض آيات القرآن على النفس. والله تبارك وتعالى يبتلي بالمنع ويبتلي بالعطاء: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فإذا قدر أن وجد في الأمة رجال أعمال ينفقون أموالهم على مثل هذه المحافل وتلكم المنازل التي يرفع فيها القرآن وتعلو فيها الآيات البينات، فهذا من التوفيق العظيم والعطاء الكريم، أعظم من عطاء المال. لذلكم العبد أن يوفقه الله عز وجل أين ينفق ماله وفيما يستعمله. ومن أراد أن يعرف مقامه عند الله فلينظر فيما استعمله الله، فلينظر فيما استعمله الله. وما رأيناه اليوم من الشيخ مفلح والشيخ عبد الله على وجه الخصوص، وعلى سائر من أنفق وأعطى ممن سمعنا قبل قليل وغيرهم وبعدهم، كل ذلك من التوفيق العظيم الذي يوفق الله عز وجل له عباده. إن الإنسان لا يمكن له أن يأتي الخير طوعا إلا إذا أراد الله له أن يأتيه، والله عز وجل لا يوفق أحدا للخير إلا إذا كان يحبه. يعطي الله الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن يحب، وقطعا ونقلا وعقلا. إن من الإنفاق، إن الإنفاق في سبيل الله من أعظم ما دل عليه الدين. كذلك أيها المؤمنون، دل القرآن على أن القرآن وإن كان أصلا محفوظا في الصدور، إلا أن من أعظم العمل به أن يقوم به العبد بين يدي ربه في الليل. قال الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ثم بين جل وعلا في آية أخرى من الذين أوتوا العلم، قال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فمن جعل الله القرآن في قلبه ثم قام به بين يدي الله في أول الليل أو في وسطه أو في فلق الأسحار، يناجي الواحد القهار بكلامه ويرجوه ويدعوه ويخر ساجدا لله بعد أن تلا آياته وهو قائم، هذا من النعيم العظيم ومن التوفيق الكريم الذي يغبط عليه المؤمن بحق. وليعلم كل من وقف بين يدي الله في الليل أن الله أجل وأكرم وأعظم من أن يخذل في النهار عبدا وقف بين يديه في الليل. دل القرآن أيها المؤمنون أن الناس لا محالة تقبض أرواحهم، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. والإنسان قبيل أن تقبض روحه يمثل له عمله، ويرى الملائكة الذين يهمون أن يقبضوا روحه، فعلى قدر إقبالهم عليه يكون أثر ذلك على وجهه. ولذلك ترى الرجل يقتل وهو يبتسم، لأنه يرى ما لا يراه غيره. قال الله عز وجل: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. والمراد أن هذه الساعة كائنة لا محالة جعلها الله لي ولكم بعد عمر مديد وعمل صالح، لكن الإنسان إن لم يقدر على الشيء بجهده في أن يكون من الحفظة، ولم يقدر بماله أن يكون من المنفقين، فإن حضوركم جميعا لتشهدوا هذا المحفل الكريم وتحملون في نياتكم الفرح وتسعدون إذا كرم أهل القرآن، هذه نوايا عظيمة وخصال كريمة ودلالة على سلامة النية وحسن الطوية تثابون عليها. فإن الله عز وجل يقول وقوله الحق: فمن يعمل مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ولا ريب أن الحضور لمثل هذه المحافل وشهود مثل هذا التكريم بقلب فرح، يفرح أن يعز الله الدين، يفرح أن يكون في المؤمنين حفظة لكتابه، كل ذلك من الخير العظيم، ولا يعد مثقال ذرة، بل هذا خير وافر وحظ عظيم تثابون وتجازون عليه. دل القرآن أيها المؤمنون على أن الخلق جميعا يحشرون بين يدي الله. قال الله عز وجل: ثم إلى ربهم يحشرون. يحشر الناس حفاة عراة غرلا بهما، أحوج ما يكونون إلى الماء، أحوج ما يكونون إلى الظل، أحوج ما يكونون إلى الكسوة. والموفق من رزقه الله هذه الثلاثة: كسي حلة وسقي من حوض محمد صلى الله عليه وسلم، وأظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ونيل هذه الثلاث إنما يكون في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح وتقوى الله وكثرة الاستغفار. كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون، لكن المؤمن إذا سلمت نيته وصدقت سريرته وأقبل على الله يرجو رحمته ويخفى عذابه، تسره حسنته وتسيئه سيئته. إن صنع السيئة ندم وأقبل على الله يتوب وينيب، وإن صنع الحسنة فرح وسأل الله أن يقبلها ويضاعفها ويجعلها له ذخرا يوم يلقاه. وهذا أيها المؤمنون كائن لا محالة، كل سيقف بين يدي الله فتظهر سريرته وينجو بعد فضل الله بعمله وبرحمة الله جل وعلا يجعل الله تلك الأعمال شواهد له. دل القرآن على أن الناس ينصرفون في الموقف العظيم إلى دارين لا ثالث لهما، قال ربنا فريق في الجنة، وقال ربنا وفريق في السعير. ومن المؤمنين جعلني الله وإياكم منهم من يدخل الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، لا سابقة عذاب في الدنيا، ولا سابقة عذاب في البرزخ، ولا سابقة عذاب في الآخرة. وهذا منزل منيف وموئل كريم ومطلب عظيم يهيئ الله عز وجل له من شاء من عباده. وإنما يناله المرء إذا كان في قلبه توحيد الله الخالص والإحسان إلى الخلق. وأعظم الناس حقا بذلكم الإحسان والديك، قال الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم أدناك فأدناك، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، يكون في القلب رحمة وشفقة لا خوفا ولا فرقا منهم، لكن خوفا وفرقا من الوقوف بين يدي الله عز وجل في أرض المحشر، ورغبة فيما عند الله من النعيم، وطمعا في نيل الفوز الأعظم. قال ربنا عز وجل في كتابه الجليل للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة، وزيادة أي لذة النظر لوجهه الكريم الأعلي الأعلى تبارك اسمه وجل ثناؤه. أيها المباركون، خاتمة المطاف، من شهد هذا المحفل لزاما له وعليه أن يشهد لأهل حائل جميعا بالفضل العظيم. لا يملك من رأى هذه السكينة التي تنزل إلا أن يقول أولا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه نعمة من الله عز وجل وفضل، وإنني لا أغمط أحدا حقه، لكنني حضرت حفلات وحفلات قلما تخلو من صخب أو شيء من هنا وهناك. وهذا المحفل الكريم كما رأيتم يشكر فضيلة رئيس المحاكم وفقه الله وسدده، فضيلة الشيخ إبراهيم العامر، فضيلة أخي الشيخ نايف العنزي، ومن لا أعرف أسماءهم ويعرفهم الله بأعمالهم ممن بذلوا هذا الأمر البين الذي تقول العرب فيه إن الواقع أعظم الشهود. يشكر رجال الأعمال، يشكر أهل حائل بلا استثناء. ولئن ضرب الناس بكم المثل في الكرم فإنكم اليوم تضيفون إلى الكرم حفاوة بأهل القرآن، بأهل الله، بأهل القرآن. فحضوركم هذا المجمع زرافات ووحدانا شيبا وشبانا دلالة على ما فطر الله عليه قلوبكم الخيرة من حب القرآن وأهله. أما أبناء الحفظة وفقهم الله عز وجل فمثلي لا ينصح مثلهم، أصبحنا نحن وهم اليوم فرسي رهان على قدم واحدة، قبل أن يحفظوا القرآن يمكن أن يوجه مثلي مثلهم. أما اليوم فقد أفاء الله عز وجل عليهم من الخير العظيم ما يجعلهم في غنى عن نصح مثلي. وأما آباؤهم فأسأل الله الذي بارك لكم فيهم في الدنيا أن يجعلهم ذخرا لكم في الآخرة، وعونا على الطاعة في الدنيا، ورحمة بكم يوم تلقوا ربكم. لا أستطيع أن أستثني أحدا كائنا من كان ممن يحضر هذا المحفل، لا رجال أمننا وفقهم الله، ولا القائمون على التنظيم والنواحي الإعلامية، ولا أحدا أيا كان. وتغبطون، تحمدون، تشكرون على هذا التنظيم، على هذا المحفل. والشكر كذلك لمشايخنا الأجلاء الفضلاء الذين قبلوا لسلامة صدورهم وكمال أخلاقهم أن يكون مثل من يرعى هذا الحفل، وهم أولى به وأحق. لكن الله جل وعلا في سننه الكونية جعل للضيف سلطانا لكرم المضيف، وإلا هم أحق وأولى بأن يرعوا الحفل ويقوموا به. فأسأل الله جل وعلا أن يزيدكم توفيقا، وأن يتقبل منكم، وأن يعيننا وإياكم على طاعته. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.